باب الايه؟ السلام. هذا الباب العظيم الذي تقف معه. فلذلك انا سنبين بس نشير لطلبة العلم ما معنى السلام، وبعد ما ننتهي ندخل في اقرأ بس اول المعيار ونبين الاخوة لان السلام دلوقتي السلام بقى في السكر، السلام بقى في تذكرة الطيارة، والسلام بقى في كرسي مش عارف فين، والسلام بقى في كرسي في الماجستير، كله سلام في سلام، كله بيسلم على بعض. فالسلام هذا لابد له من ضوابط شرعية حتى نتكلم به ونقول يصح او لا يصح، لا سيما هم تفرع عليه مسألة الاستصناع فلابد ان نتكلم فيه بالتفصيل. قال المصنفون رحمهم الله: نطاق المعيار يتناول هذا المعيار السلم والسلم الموازي. السلم والسلم الموازي، تعرفون يعني ايه السلم الموازي؟ السلم والسلم الموازي اللي هو السلم المركب، اهل الانجليزية يسمونه دبل ايه؟ سلم. ازاي؟ انه يكون السلم مع الموصل، طيب، وبعد ذلك هذا المشتري صار مشتريا، يصير بعد ذلك ايه؟ بائعا في المسلم فيه لرجل يعمل معه سلم اخر. كل شغلانه يعني ده هي في البدايه مش عارفين نحركها، فعندما تصعد فيها هذا الصعود والرقي العالي جدا لماتك لا حراك بحال من الاحوال. فسنبين ان شاء الله هذه المساله وما فيها، ونبين الادله الشرعيه على ذلك والله اعلم. لكن ما دام هناك لجنه شرعيه تفتي فالرجل اذا اطمأن قلبه الى ذلك فهناك فتاوى يعني، والخلاف المعتبر لا انكار فيه. احنا بنبين لطلبه العلم المسائل العلميه كيف العمل فيها. قال: سواء كانت المؤسسه مشتريه ام بائعه، ولا يتناول اصدار صكوك السلم حيث انها ضمن معيار صكوك الاستثمار في البند، وينظر البند 7 من هذا المعيار، ولا يتناول استصناع حيث أن له معيارا خاصا به. عقد السلم: الإطار العام لعقود السلم، يجوز التفاوض على إنشاء عقود السلم بمعاملات محدودة تنتهي كل عملية بنهاية أجلها، كما يجوز أن يعد إطار عام أو اتفاقية أساسية تشتمل على التفاهم بإبرام عقود سلم متتالية كل في حينه. وفي الحالة الثانية يتم التعامل عن طريق مذكرة تفاهم يحدد فيها الطرفان الإطار العام للتعاقد من إبداء الرغبة في البيع والشراء. بس جزاكم الله خير. حتى ندخل في مسألة برمتها لابد أن نبين للناس ما معنى السلم بإيجاز، وأيضا كلام الفقهاء على السلم وحكم السلم شرعا والحكمة منه، والكلام هل يوافق القياس أم لا بإيجاز، حتى يكون طالب العلم له تصور عام في هذا الباب. وبعد ذلك ندخل على التفريع وكيف يتم السلم وكيف الضوابط الشرعية لابد أن تتوفر ليصح السلم، وإذا انخرمت هذه الضوابط هل الانخرام يؤثر تأثيرا سلبيا أم يؤثر تأثيرا يعني على الكمال لا على الإجزاء. السلم بمعنى السلف، السلم بمعنى السلف لغة، السلم بمعنى السلف وهو الإعطاء مقدما، إعطاء مقدما إما المال وإما السلع، وهو الحق بيكون على المال. والسلم في الاصطلاح طبعا اختلف العلماء في تعريف السلم في الاصطلاح، كل منهم للشروط التي وضعها الشافعية لما رأوا أن السلم الحال يجوز كالسلم المؤجل عرفوه بتعريف غير سلم، السلم الذي يكون للأحناف لهم لا يرون السلم الحال، وأيضا غير تعريف الحنابلة. فحتى لا ندخل في التأسيسات لأننا لسنا بصدد الكلام والخلاف الفقهي بالعلماء، نريد المجمل عشان نسقطه على إيه؟ على الواقع. فالسلم اصطلاحا هو بيع موصوف في الذمة، هو بيع موصوف في الذمة ببدل عاجل. بيع موصوف في الذمة يبقى إذن هو آجل لأنه غير موجود، هو موصوف فين؟ موصوف في الذمة. وهذا مهم جدا خلي بالك، لأن بيع الموصوف في الذمة هل هو ينزل منزلة بيع ما ليس عندك أم لا؟ يعني هذه نقطة فاصلة فارقة حتى تقول هذا البيع مخالف أصول القياس أم لا، أو موافق. هذا الذي سنبينه. الغرض المقصود ما أن تقول هو بيع موصوف في الذمة بإيش؟ ببدل عاجل، يبقى موصوف ذمة إذن هو آجل، يبقى ولذلك شفع الأحناف وغير الأحناف قالوا هو بيع عاجل بآجل، بيع سلعة آجل بإيش؟ بآجل. يعني إذن زيد ذهب إلى أحمد وأحمد عنده أرض، وهذه الأرض تحتاج لاستصلاح ويمكن أن تثمر ثمرة عظيمة وتدر الربح لكن لا مال له، فيأتي يقول أنا أخذ المحصول هذا، المحصول بيخرج كذا، يقول النتاج مثلا 50 وثقة، فيقول بكم؟ يقول 5000، وهو لو باع في حينها يكون بإيه؟ 7 مثلا، فيعطيه مقدما 5، ثم بعد ذلك يأتي في الموعد المضروب بينهما، وأيضا على الوصف المنضبط بينهما، فإن وجد الوصف قد انضبط والموعد هو ما ضربه له، يأخذ السلعة ويكون هذا هو السلم. والسلم يعني كما قال علماؤنا مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الأئمة الأربعة قالوا لا قياس، دائما في المسائل الفقهية نقول وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والقياس، هنا لا قياس، الجميع يقولون السلم مخالف للقياس، مفهوم؟ لكن من الكتاب عندنا دليل واضح جدا استدل به ابن عباس، وإذا استدل به ابن عباس انتهى الأمر. قال الله جل في علاه وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهنا الإمام ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله جل وعلا في كتابه وأذن فيه بهذه الآية في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والحق أن هذه الآية عامة، والسلم ينزل يا فرد من أفراد العموم، لما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بإيش؟ بدين، هو المقصود بالذمة دخل هذا منزلة الدين، فيكون هو فرد من الأفراد، يبقى هذه الآية عامة والسلم فرد من من من أفراد هذه الآية، فيصح الاستدلال بهذه الآية على جواز السلم. وإن لم يكن هذا الفكر فإننا نقول بأن السلم جواز من كلام من، أو الاستدلال بهذه الآية على السلم بكلام من؟ ابن عباس، وابن عباس لا مخالف له، وهو ترجمان القرآن، وقد قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من السنة هو الحديث الصريح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن السلام قادم المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال السلام أقرهم ولم ينكر، فقال السلام من أسلف في تمر، وفي رواية أخرى أعم من ذلك. ليش أعم؟ لأنني لو قلت من أسلم في تمر جعلتها وقعة عين لا تعم، فيكون السلم والسلف في إيش؟ في الزرع خاص، مفهوم؟ نعم. لكن عندي رواية أخرى من أسلف في شيء، يبقى شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يبقى يصح السلم في السيارات، يصح السلم في العقارات، يصح السلم في السكر، طيب يصح السلم في كل شيء، ولا نخصص ولا نحجر. قال من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم وكيل معلوم، قال أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل لابد معلوم. لأنه ليش هم يقولون هذه التقييدات معلوم معلوم معلوم ثلاث؟ إن السلام الآن يشيرون بأنه إيه؟ يقطع باب الغرر، لأن الأصل في السلم الغرر، مفهوم الكلام غير مفهوم. والمعنى إيش؟ المعنى أنه لو لم يقل معلوم صار الغرر مركبا، ففسد العقد اتفاقا. في حد فاهم؟ العلماء يشيرون إلى قول سلم من أسلم فليسلم في شيء معلوم، في كيل معلوم أو وزن معلوم، إلى قالوا معلوم معلوم. لما؟ قالوا لأن معلوم هنا قطع وحسم مادة الجهالة، والجهالة ركن في إيه؟ في الغرر. فلو لم يقل معلوم والسلم أصله غرر، لأنه بيع إيه؟ غائب غير موجود، يبقى غرر وغرر ركب الغرر على غرر، يبقى فسد العقد اتفاقا، مفهوم؟ هذا هو. قالوا هذه السنة، وأجمع كما نقل ابن المنذر الإجماع الأمة على أن السلم جائز، وهو من المعاملات التي يتعامل فيها المسلمون من الرعيل الأول إلى يوم الناس هذا دون نكير. قال علماؤنا والحكمة من مشروعية السلم إظهار هذه الشريعة الغراء، وإظهار التيسير على الناس وعدم التحجير، لأننا قلنا القاعدة الفقهية حيثما كان التيسير فثم شرع الله، الأمر إذا ضاق التسع وإذا اتسع ضاق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين اختار إيه؟ عيسرهما، وقال يسروا ولا تعسروا، فما من باب مفتوح إلا فتحه الشرع وقلنا به. ولذلك لما أغلق السلام بابا فتح أبوابا، لما أغلق الزنا على الشاب فتح باب الزواج أو الصوم، لما أغلق باب الربا قال أو عين الربا ردوه ففتح باب البيع والشراء. قال بيع الجمع اشتري بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هذا تيسير الشريعة. فمن الحكمة من حكمة المشروعية بأنه الناس يحتاجون بعضهم بعضا. الآية يتخذ بعضكم بعضا ايش؟ سخرية، صحيح؟ ورفعنا نعم، وهو قول لا يجعل يتخذ بعضهم سخرية، الاستفادة كل إنسان يمكن أن يستفيد من الآخر، وكل يحتاج إلى بعض. فالرجل الذي يمتلك الأرض ويريد استصلاحها لا مال له، كيف يستصلح؟ كيف يستفيد؟ كيف يزرع؟ كيف يكفي أولاده؟ فيأتي رجل المال الذي عنده مال، رزقه الله المال ولم يرزقه التدبير في العمل في المال كالمضاربة، فيدخل معه فيقول أشتري منك، فيقدم له المال، وهذا التقديم يجعله يتساهل بعض الشيء في الثمن، لأنه لو كان اشتراه في حينه وفي آن لزاد، لكن لما قدم له خفض له بعض إيه؟ بعض الثمن. وهذا هذه كفة متعادلة، الكفة متعادلة. فلذلك لأن الناس يتبايعون ويحتاج بعضهم إلى بعض، يسر الله عليهم بفتح هذه العقود من السلم والاستثناء وغير ذلك من هذه العقود التي تيسر التعامل مع الناس. يبقى لنا مسألة أخيرة، هل السلم هذا موافق للقياس أو مخالف للقياس؟ الأئمة الأربعة يرون بأنه موافق، بأنه مخالف للقياس. الأئمة الأربعة يقولون هو مخالف للقياس، شذ في ذلك أو خالف في ذلك، حتى أتأدب مع الفحول. خالف ذلك ابن تيمية وابن القيم وبعض الشافعية، قالوا بأنه ليس مخالفا للقياس بل هو موافق للقياس. طب وين موافق للقياس ومخالف للقياس؟ أما الذين قالوا بأنه مخالف للقياس، وجهة النظر عندهم أن هذا بيع معدوم، والأصل في بيع المعدوم أنه حل وبل على الكراهة. ليش؟ لأنه ممكن يؤدي إلى الهوى اللي ممكن يشدد على الناس فيموت بيع المعدوم يا حبايبي يقولوا الحكم بعد كده عللوا بيع المعدوم، بيع المعدوم. انتوا لو بتوششوا نسائكم مش هتبقى يعني خلاص، هو تحبب، انا اريد رجولة. بيع المعدوم حرام، صحيح؟ لما؟ اولا الدليل على حرمته، لا تبع ما ليس عندك، ممتاز. لما؟ الحكمة والغرر. لما؟ الحكمة. فساد ذات البيع، فساد ذات البيع، صحيح ولا لا؟ وفساد ذات البيع هي الحلقة. فهو بيع معدوم، قالوا إذا بيع معدوم بيع ما ليس عندك، فأغف المحظور، وهو أصلا فيه ما فيه من مادة النزاع، فهو على خلاف القياس. فيقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر بيع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ورخص في السلف مع ما ليس عندك. يبقى نهى عن بيع ما ليس عنده ورخص، يبقى السلام مخالف القياس، أن كل بيع معدوم هو لا يجوز، والسلام بيع معدوم ومع ذلك. طيب الذين قالوا لا هو موافق القياس، إيش قالوا؟ قالوا العلة عندكم أنه معدوم، مفهوم؟ هم قالوا لا، العلة عندنا أنه غير مقدور التسليم، غير مقدور على التسليم، مفهوم ولا مش مفهوم؟ في شك في القدرة على التسليم، ممكن المطر ينزل تأتي الجائحة الثمر لا يخرج، مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى قالوا ايش هنا؟ العلة عندنا عدم القدرة على التسليم، وعدم القدرة على التسليم لا تساوي ها العدم، عدم القدرة على التسليم إذن في وجود هنا. فلما كان موصوفا في الذمة نزل من ذلك الديون، والديون القياس جاء بها. إذا تداينتم، وهذا كلام فيه رصانة وعلم، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى إذا موافق القياس ولا مخالف القياس؟ موافق القياس، وهذا القول الصحيح، أنه ما شرع الله شرعا إلا هو موافق القياس، لأن العقل الصحيح لا يخالف أبدا النص الصريح، ده كلام موزون جدا. فيبقى إذا السلم أيضا موافق القياس، والاستطاع ممكن يكون موافق القياس لو توفرت فيه شروط السلم. يبقى لنا الكلام على أركان السلم وشروط السلم. فأركان السلم هو الصيغة والعاقدان وإيش والمحل. المحل هو رأس المال والمسلم فيه. يبقى السلم أركانه الصيغة، الإجابة والقبول. خلاف ضمني فقهي، هل يصح السلم بلفظ البيع أو يصح السلم بلفظ الهبة؟ هذا الخلاف المشهور من العلماء، من الشافعية والجمهور، لا ندخل فيه، لا يفيدنا بشيء، لكن نحن نقول إذن إجابة وقبول. أنا أريد هذا هذه الثمرة وأنت تقول قبلت والآخر إذا الإجابة والقبول توفر يبقى ركن الأول توفر يبقى ركن الأول الصيغة الركن الثاني العقدان يشترط فيه طبعا الإسلام ليس شرطا في البيع والشراء في هذا الباب فالمهم والشرط والشرط الأكيد هو أهليتي أهلية البيع والشراء الأهلية في ذلك الشرط الأصيل في هذا الباب في العقدين هي الأهلية لو محجور عليه ما يصح لو كان صبيا ما يصح على الخلاف المشهور في هذا الباب طيب وإذا الأهلية هو الشرط الذي لابد أن يتوفر في ذلك يبقى لنا المحل المحل في إيه في رأس المال وفي المسلم فيه هذه المسألة مهمة جدا سأقف عندها للتفصيل الأسبوع القادم وهي أنه يشترط الأئمة الأربعة على أن رأس المال أو الثمرة أو السلعة ألا يكون من باب الصنف الربوي الذي فيه ربا إيه النسيئة الذي فيه ربا النسيئة إيش معنى ذلك في ربا النسيئة ها كالفضة والذهب الفضة والذهب ما فيش ربا فضل فيها ربا إيه نسيئة يعني ما ينفعش أنك المسلم فيه يكون مثلا أنت بجيب قمح وتجعل رأس المال شعير ما ينفعش يكون تمر وتجعل رأس المال ملح مفهوم أصناف إيش وربوي بيقول لابد لابد شرط في المسلم فيه ألا يدخل فيه علة ربا النسيئة اللي هو إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن فإن اختلفت اليد في اليد يبقى ربا النسيئة يتوالي مفهوم قالوا يزيد على ذلك إن كان معه ربا ليه الفاضل يبقى تمر تمر يبقى تبتدي تمر وهتاخد منه التمر إيه يعني قدمت رأس المال تمر وتأخذ السلعة الموصوفة في الذمة تمر ده وقعت بإيه في المحظورين ولذلك العلماء قالوا إذا وقع في المحظورين بطل العقد اتفاقا حبيبي ما مش مهم بقى المال مقابل السكر ما فيش مشاكل لأن المال نزل الذهب منزلة الذهب والفضة ما أيوة ربا نسيئة مفهوم نعم يجوز في هذا الباب هم يقولون المسألة كلها لا ربا نسيئة فيها كالذهب والفضة في مسألة أخرى التعجيل والتأخير وهذا هي التفصيل حتى تفهم هذا الباب لكن أنت لو قلنا السلم في المال والتمر يجوز اتفاقا مفهوم ولا لا المال والعقار ليش يجوز ربا واضح هنا ويابا العقار بقى ربا الدنف ربوي يبقى انتهى الموضوع ده احنا قلنا مال وتمر جاز اصناف روايه لكنها لا فيها ربا نسيئه ولا فيها ايه يبقى لو ذهب وفضه لا يجوز لو ذهب وتمر يجوز ذهب ومركب ذهب وسياره ذهب وأرض يجوز فهمتم هذا هو يبقى إن شاء الله بسوء القدر نأتي نفر عليها المسائل نعم.